مرحب شخصك يا والينا يا والينا يا سجاد الكون ودينا الكون ودينا يا بدر الليل اللي يضوينا اللي يضوينا دعواته وبدمعة عينا دمعة عينا دمعة عينا من قلب ضارع وبجفن دامع يا علي سامع انت اللي شافع يلا يلا يلا يلا الدنيا رجوة يوعن الله نجوى الدنيا رجوة يوعن الله نجوى حبك نجاتي وزادي أزهر علينا الوادي يا نجاتي وزادي أزهر علينا الوادي ليلتنا حلوة وليلتنا حلوة عقلنا ضوى وليلتنا حلوة غصن حسين تفتح وارده تفتح وارده طلع لنا بوجنة خده بوجنة خده بشفافة تهليل وحمده سبحة وحمده خذ من عين الورد وشهده الورد وشهده وشهده حلوة بسماته روعة نظراته بين جفناته شوفي جناته يلا يلا يلا يلا تغمرنا صحوة وتنعشنا نشوة تغمرنا صحوة وتنعشنا نشوة بكل جلسة وبكل نادي أزهر علينا الوادي جلسة وبكل نادي أزهر علينا الوادي ليلتنا حلوة عقلنا ضوى وليلتنا حلوة عقلنا ضوى وليلتنا حلوة بسليل الهادي أزهر علينا الوادي بسليل الهادي رفت روحي الغصن العترة غصن العترة قلبي بشوق رسوما جامرة لا تلوم من حبي وتحتقرا تحتقرا حبي الشخصة أصل الفطرة أصل الفطرة أزهر أنوار من علي حدار يا المحب شبار من علي تبصار يلا منا تروى بفض النبوة منا تروى بفض النبوة من منبع السجادي أزهر علينا الوادي منبع السجادي أزهر علينا الوادي ليلتنا حلوة حلوة حلوة ضوى وليلتنا حلوة ليلتنا حلوة ضوى وليلتنا حلوة بجمال السليل الهادي أزهر علينا الوادي بسليل الهادي أزهر علينا الوادي ليلتنا حلوة شعت من فارس نجماتها نجماتها وحلت في طيبة بزهواتها بزهواتها من كسرة ومجدة نسباتها نسباتها وانوار الزهرة شملاتها من شملاتها من شملاتها والتقت شمسين روعة التكوين بين هالنورين جانا بدر حسين يلا يلا يلا يلا سمعني غنوة يجاوبني جلوى سمعني غنوى يجاوبني جلوى احمل لك تنشادي ازهر علينا الوادي مني لك تنشادي ازهر علينا الوادي ليلتنا حلوه.